نفسي موت له. وما داير الناس يا اخوانا يا حي؟ كل واحد لو يضل داير الناس يضل معاوش يا اخوانا. ده هو الفعل بتاع اليهود انهم على الباطل ودارين الناس يا اخوانا يستمروا معهم شنو على الباطل. طيب نشوف اسكار الذكر ده. انكار كثره الذكر والاولاد والاحزاب. يا اخوانا لابد الباب ده نعمل فوقه ملاحظه عشان نلاحظ سمي يا اخوانا الورد شنو والحزب شنو. بعد ان حاصر المتشددون اغلب المسلمين في حياتهم وسلوكهم ومساجدهم ذهبوا قال ليحاصروهم قال بي خلواتهم. كده ما جايز كده ما يجوز كده ما يجوز. قول يا يا لطيف قال يا الله بس كده يا زيد. لا ما وصلني مع اللطيف يا الله ما يعرف حاجه. يلا قال داري حاصروا شخص لا قال في الخلوه السكرتين كان دار في دور هنا قاعد بس في الخلوه شنو يا اخوانا قاعد يعبد الله شنو يا اخوانا قفره هو اللي قصده. ما غضبانين الا من الشغلانه شنو وكانوا يا اخوانا الشغلانه دي ما في في دين الله سبحانه وتعالى جابوها. الصبر الله بيدوهم الدور شنو ورجلا ذكر الله خاليا بالخلوه يا شيخ وانت ذكوري ما تعرف الحديث ولا تعرف القران ولا تعرف الاستدلال تعرف شنو حماقه وثلاث كلمات تركبوا بس عليها. ولا داير نعرف يا اخوانا قبل ما نخش الباب. ها الجماعه فتشت شيء ثاني ينقض به اهل العلم ما لقوا. اخر هذا قالوا الصوفيه قالوا ما قاعدين يجاهدوا. هيا ود الشيخ كذا ما ظلمت خيلانك دين. اما اقول يكون الصوفيه ما قاعدين يجاهدوا ما قاعدين يجاهدوا. الصوفيه ما قاعدين يجاهدوا المؤمنين المسلمين اهل القبله. ما قتلوا ما قاعدين يقاتلوا. لكن اللي بيتكلم ده المتشدد يا اخوانا شنو حتى الان الحروب الحاصله في العالم كلها ما في محل كافر بقاتل كافر. يلا يومين الا في شنو حته واحده بتاعت اوكرانيا ما عشنا يا اخوانا مع السوفيتيين ولا الالمانيين دين فقط. اما ما عداهم كلها ده المتشدد بس بيقتل مسلم ده الدين بتاعه. لكن الصوفيه اخونا عبر التاريخ ولا غنماي بتاعت ناس ما قتلوها. كل واحد يجيب لنا مع القتلنا غنماي ندفع فروج يا اخوان. ورينا غنماي منو؟ كان في زول جاب لنا عبر التاريخ هذا الصوفيه قتلوا غنماي ندفع عليهم فروج الليل. كان في زول عنده غنماي احنا قتلناها عرف الشغلانه دي الشغل ده قالوا بيه ذاته والناس اللي مثل التصوف ان شاء الله ندفع عليهم فروج. في شنو ثاني شيخ صلاح؟ كان عندك حمار قتلناه ندفع قروش. ما تقدر تجيب لنا خليك من كون يكون قتلنا بني ادم. لكن دي مشكله في حياتك تقول داير تجاهي ما قتلت ولا كافر واحد تقتل في المسلم. مش انت كان صحابي قتل مسلم الله ما بيخلي. ورب العزه تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال اني حرمت الظلم على من يا اخوانا على نفسي وجعلته بينكم محرما ولا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصدقنا. انت وصلت وين لما تصل لمستوى انك تصيب دم والله يخليك. وانتوا قريتوا الحديث اللي صحت النبي ضرب واحد بالخلق من غير قصد قال له قدني الدناء والقوت القصاص. القصاص في منو يا اخوانا؟ في النبي. وانت تقتل مسلم وانت تقول هنا ما عندك دين. وين دينك لكن؟ يا تو ديني صح؟ تجاهل تقتل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال شباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه مسلم في الصحيح. يلا في تأويل ولا شنو عندك؟ هو تقول هنا بتعمل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه شنو؟ لحد كم؟ وغضب الله عليه ولعنه وعد له شنو؟ يلا انت ما داخل في ذلك والانسان يبقى مؤمن بالصلاه ولا بالنطق بس فقط. والمكاتلون بيقول لك ما عندهم مساجد طبعا. ما قاعدين يقيموا الصلاه وما قاعدين يعزنوا. عشان كده شنو ما تقدر تجيب لك علم تدافع به من هذه الشريعه والنوعيه كم يدمنوا الا كان شنو تخلي شريعه الاسلام تعمل لك شريعه براك. قال الصوفيه ما قاعدين يجاهدوا. جاهدوا ونحن المجاهدين حقها ودي صفحه في التاريخ اصلها. المسلمين كلهم هسه الان تاريخهم لا بيجوا دارين يتحدثوا عن الناس اللي عملوا انجازات يقول شنو؟ صلاح الدين الايوبي ولا ما قاعدين تقولوا كده؟ قتال الصليبيين دي ترجعوا له تقول شنو يا اخوانا؟ عمر المختار. هتان تقول شنو يا اخوانا؟ ها عمر الفوسي هنا بتقول وين؟ كلهم صوفيه يا اخوانا. صلاح الدين الايوبي اللي عملوا اكبر الانجازات في التاريخ قادريه. بالليل يجر السيف بالنهار يشيل السيف لحد ما الله قطع اليوم قاتل الكفار. من ده التاريخ يا شيخ؟ وين انت؟ أكبر الحروب ذات الصليبين جاءت في القرن السابع في مصر في مقدمتها شيخ الطريق اللي هو شنو الإمام أبو الحسن الشاذلي، وأكبر شيوخ الطريق كانوا في المقدمة يا أخواننا يا أمدينة. عمر المختار صاحب الطريق السنوسية هنا في ليبيا يقول قاد الحرب جد أو 20 سنة بتصوف ودينه، ما قاد بشنو يا أخواننا بسلاحه. بس الآن عمر المختار عمر المختار دينا الصوفية يا أخواننا كسليك مجاهد ما عندهم يلا من الثاني دقى عمر البوذي من بمثل الطريقة التجانية اللي هو جد اللي مولانا شيخ أحمد المدني الموجود في السنار ده يلا شنو أبوهم شو اللي قاتل الفرنسيين الاستعمار الفرنسي في شنو في الجزائر هنا كل الحروب الناس القادوا شنو الحركات دي كلهم الصادة الصوفية رضوان الله عليه يلا شنو تتحدث في محاضرة كاملة في اجتماع مولانا السيد الوزير الياغوتي في شنو في هذا الصدد عشان يوريك الجهاد بتاع الصوفية. طيب أنا كل ما مشيت الجهاد أنا تمشيت الجهاد وأنا مسكت السبحة أنا غير نعرف السياني اللي علق قدر شنو كافر ولا فاسق ولا فاجر ولا عملت مكروه غير نعرف ولا ما عنده حكم في الشريعة ما مشيت كله أنا لا ما فاجر يعني أحسن من المجاهد النبي قال كده ها ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها من درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله كل ما مشيت أنا كفر دعين طبعا الجهاد قلت طيب يلا أنت مسكت هذا قول كل ما عندنا واحد ولا واحد جاهد يا زيدا مش ما عملت أي حاجة لكن المشكلة إن أنت مخيخ بس قال اليوم أنا منتصر بالشريعة ما مخ مخيخ ها يلا شاكين شنو يا اخوانا الناس اللي بيتحدثوا عن الذكر عن تارين كثرة مشكلة شنو يا اخوانا ما بيذكر الله ودار شنو يا اخوانا ما بيذكر الله اسمه ميت ما سمينا نحن سماه ابنه النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي الميت ميت ما عنده اي حاجة يوريها ما أيا قال نقول يحرق ولا ما يحرق هو المطلوب هو أنه أعمى من الحق هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام والتقرب إلى الله عز وجل إليه زيدا أيوة عشان كده الذكر ما نغليه أيوة عشان كده بيبت منه دي نظرية قوية جديدة خلاص قال ليحاصروهم قال في خلواتهم ومجالس ذكرهم لله سبحانه وتعالى فنهوا الناس عن ذكر الله بأعداد كثيرة ونهوا كذلك عن ذكر الله بالأوراد والأحزاب أها قال الإكثار من ذكر الله بأعداد تزيد على ما ورد في السنة مستحب بل هو مأمور به صراحة في كتاب الله العزيز أخوانا اسمه الكلام ده أخوانا في ناس بيصلوها 10 وفي ناس بيصلوها 20 الجماعة هم الآن بيصلوا التراويح كم؟ 8 قالوا في السنة النبوية وراء 8 ما يفهم السنة النبوية وما يعرف يغدار النام الأكثر كده لا يجوز الله يا أخوانا تصدق حتى الآن ولا ما تصدق على أن الصحابة عندهم ضلال تصدق ولا ما تصدق الصحابة كان بيصلوا 8 بس صلوا كم يعني 20 وين ورد المصدر بأنهم صلوا 20 الموثق قدامكم يا أخوانا سيدنا عمر صلى 20 وعمر بن عبد صلى 36 في الموطع أن سيدنا عمر صلى 20 فهمهم شنو يا أخوانا ليه بيقولوا بيصلوا 8 أي ذل صلى أكثر من 8 معناه صلى عدد أكثر من العدد اللي سوى النبي يعني معناه لا في الصلاة لا في الاستغفار ما تعمل أكثر من العدد العمل النبي جاءهم أصحابهم وفهموا فهمتوا هسه ولا لسه الكلام ده صحيح ولا باطل مبطل شنو قول النبي ذاته عليه الصلاة والسلام الأعداد اللي وردت النبي صلى الله عليه وسلم عملها 100 دي قال ولا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل أكثر دي مطلوبة ولا ما مطلوبة لكن يفهم وين لكن مخ زي ده يلقى وين لمن يفهم الله ما كتب للهداية يفهم لك لا تهدي من أحد في يهود بعدنا ذاته ولكن الله يهدي من يشاء فهمت ولا شيء؟ في النبي لما ذكر 100 دائركم تزيد في 100 ولا دائركم تسوء كثير كان يوم القيامة زول يجب يأجر أكثر من الأجر بتاعك اللي أنت عملت مية دي إلا كان زور سوى أكثر منه. إذا انتحث وحط ودعوة للأكثر ولا ما دعوة للأكثر؟ الأكثر ظل هاتي كم يعني؟ بقدر الطاقة. طيب يبقى يا أخي المذهب بتاعكم كما هناك وهسي صلاة النفل حل أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا أكثر من 10 ركعة ولا ما صلوا؟ شوف الأذكار النووية، شوف الصحابة صلوا كم من الأعداد الركعات. واحد من الصحابة ذاته ما سمع يوم واحد على أنه عدد الركعات النوافل المحصورة، ما بيعرف الكلام ده. يبين عادي سنة هنا دل بيظن أنه وشنو بيتحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في من رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، في رواية 12 ركعة يوتر بواحدة 13، الرواية 10 ركعة يوتر بواحدة، ما أنا قال 8 ركعة والوتر ده عشان كده بيعملوا التراويح 8. لو أملت التراويح 8 وسلمت يصح أن يسمى تراويح، لكن ما من باب أنه لا يجوز الزيادة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قد قصد الحق. لا من تظن استدللت بالترك، والترك ليس بدليل، ولو كان دليلا لكان الصحابة مبتدعة. ولما وقع لك يا شيخ كده هو فين بس فهم صغير. الشيخ قال ليلة الذكر بالأعداد الكثيرة قال جائز، والشيء اللي زاد قال على العدد الورث في السنة، قال هو معمور به صراحة في كتابه، ها في كتاب الله العزيز، أما في كتابه الله العزيز ما صحيح، في كتاب الله العزيز قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأحزاب آية 41، وامتحى الله ها المتفقين لهذا الأمر فقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لنا في الشعراء يا أخوانا، والشعراء يتلهم الغاول، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لنا الشعراء في الغالب كده، هل استثنى منهم شنو يا أخوانا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثنى سيدنا حسان وعبد الله بن رواحة وذكروا الله كثيرا. آمن وعمل الصالحات في ما حتى كتابك يا شيخ وذكر الله كثيرا، لأنه آمن وعمل الصالحات وما ذاكر، لكن ذكر الله جنيه وغنى كثيرا. هذه مشكلة ثم الذكر الكثير لا يلا كده دارين نشوف الذكر الكثير في الشريعة، كان ما في عشان تاني ما تسووه، وكان في عشان نسووه نواصله ما كده نشوف. و إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. قال الشعراء آية 227، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جهة الكثرة ذاتها الأحزاب آية 21، وقال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. دل كل من جملة إن المسلمين لحد هنا شنو دل الله قال الذاكرين الله كثيرا، مش الذاكرين الله فقط ها كثيرا، يعني في ذاكر براه وذاكرين الله كثيرا شنو براه، وهو يقول شنو أن الذكر ما تزيد على ما ورد عليك قل الفهم ده حسد يستحق أن يتكلم في الدنيا. أخوانا الفوضى والله، صدق النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيأت الأمانة في صدر الساعة كلا وما تدعوها يا رسول الله، قال إذا وصل الأمر إلى خير أهلي. فبيظن أنه العدد الماسى والنبي ما يجوز يسوه، النبي أقر الصحابة قدامه سوى عدد بالآلاف وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. التليوم الليلة إقرار النبي وقول النبي ما كفاك ما يفهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسمع ربنا يقول شنو يعني، يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة، أول حاجة يغسلهم بعد ذلك حتى العجر العظيم للجنة الجنة البس الله كثير في الجنة. الله قال له الجنة بل عد ربنا ها ذكر الله قليلا من سمات المنافقين فزمهم بهذا الوصف، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كده يا أخوانا الجماعة يمشوين الذكر قال يا أخوانا عنوان الولاية، عنوان الولاية، عنوان الولاية، ما في ولاية بدون ذكر، ده عنوان الولاية، ده الباب ذاته عنده علامة قال عنوان الولاية منشور الولاية. لا قالوا منشور الولاية، منشور الولاية كيف؟ كان الله رزقك الذكر خلاص الله داخل الولاية. كان الله رزقك، والذكر رجناه أن كل واحد يعرف أنه عنده فوائد أجل كثير وإنده إنده إنده إنده ما في زول يقدر يذكر الله إلا الله وفقه للذكر بس. عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا معاذ في حديث السنن الصحيح قال تقول تقول كل صلاة اللهم أعني على ذكري وشكري وحسن عبادتي. قال على ذكري كلنا بنعرف حصل واحد كان قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثلاث مرات أجر قدر الزور ختم القرآن كامل، حصل قدر ختمة القرآن أي حرف بأشر حسنات بسم الله الرحمن الرحيم 18 ولا 19 حرف زياد 190 ولا 180 حرف. يلا سورة الفاتحة إلا كم وسورة هناك الأجر يبقى يا أخوانا كثير ولا شنو؟ شغل لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، لكن اللي بيسويها منه ما إلا من الله أعانوا على ذلك. اللهم إنا على ذكرك كده يا حزيدة. أها الآية دي يا أخوانا شنو يا أخوانا؟ طلعته في الصقيعة ورد عن الماضي قال لك كثير رجنا يا أخوانا سورة المنافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لأن انفردوا ما عندهم ثاني براهم ما في زي ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ده لمن استوصاه يا أخوانا. هو قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت أنه 100 سيئة إلى أن قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل أمل أكثر منه. يلا هل قال ما تعمل عدد إلا قدر العدد العمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهموا ده صحيح ولا خطأ؟ خطأ ولا باطل؟ باطل وفاسد. النبي يقول إلا أحد عمل أكثر منه. النبي ما عمل العدد ده عشان يوريك شنو أنه قاسدين بيه الحفر، عشان داير يوريك أنه قدر دعاته لو سويته يسمى ذكر، لكن دايرين ما له أكثر منه. فهم الحديث ده صحيح ولا ما صحيح؟ أخرج البخاري في صحيحه جزء 3 صفحة 100 الحديث رقم شنو أخوانا؟ الرقم 1108 وكم 90. ومسلم في صحيحه جزء 4 رقم 271 وكذلك كده هذيلا. أيوة كان جاب لك الرقم طبعا بالعادات بالألف يا النسخة بتاعت البخاري. حسيتنا البخاري هسه قاعد معنا نسخة شنو أخوانا؟ فاتت الألف في نسخة بتعمل 4 مجلدات البخاري إذا نلقي مجلد واحد كله. وأما كان ذكر لك رقم يا برقم النسخ كلها عملوه في مجلد واحد أو بيجيب آلاف أو كمان يسلسل لك الحديث. يلا عشان كده لو سلسل كان يكون شنو بيكتب برقم، كان قال برقم معناه الحديث بتلقاه رقم كذا، هو بيديك رقم الحديث ما بيديك الصفحة لأن الصفحة تختلف باختلاف الطبعات. أما رقم الحديث في أغلب ما بيختلف إلا إذا كان اختلفوا في العد أنه فلان عد الرواية دي وفي رواية وكان ما عده في رواية اللي هو بيخلي شنو العادات تتفاوت. إذن الحمد لله أنه الأكثر ده وأنه مطلوب. قال ألا كل هذه الآيات والأحاديث تؤكد أنه لا حد لذكر الله وأن الشرع الشريف فتح باب الذكر والإكثار منه في أي عادات، وأن من ذكر الله بعداد أكبر مما ورد في السنة أفضل ممن اقتصر على ما ورد كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فذكر الله مستحب والإكثار منه من باب الإكثار من المستحب، وبذكر الله تعيا الغلو وبتركه تموت الغلو. عشان كده شنو يقول قلبه ميت عشان كده يقول شنو يقول هذا الكلام ما بيذكر وما بيخلي الناس الثانيين ما دي اخوانا يذكروا. كما في حاجه تزعج كل الدنيا دي اخوانا الا الناس اللي بيذكروا الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله. ومن وسائل محافظه المسلم على كثره الذكر قال ان يلزم نفسه قال بورد معين يتلوه عليه كل يوم وليله. دي وسيله ولا ما وسيله؟ كان زول ما ملتزم يا اخوانا شنو؟ حس واحد عنده قريبه عمي كل يوم برسل كل يوم عمي انا ان شاء الله نديك المصاريف طوالي كل يوم بيجي يجيب لي 20 جنيه للمصاريف لكن ما حدد القروش. عمي عندك كل يوم 20 جنيه كيف؟ ما خلاص ما بقت لازمة. عرفت ولا ما عرفت؟ وديك ده شنو مرات يوم يدي يوم مالو؟ ما يدي كان يشغل، لكن كان قال عندك عندي كل يوم 20 ما نازل منه كده ولا يلا اسال الصناعية تشتغل منه. هذا شغالين مع الشيخ احمد ده بالمكنكة. بديك كم مصاريف؟ يوم بدينا 20 يوم بدينا 30 ويوم ما بدينا. لا لا شنو ما حدث اليوم. لكن شغل يا زول قال انا ما بشتغل الا توريني المصاريف تديني كم. كل يوم بنديك 30 او قال كل يوم بنديك 20. كده شنو يا اخوانا؟ لزاما دي واثق عليها اكثر من دي. عشان كده داري اوريك والله انت تفكر. هذا ما فهم من اهل هنا الدكتور علي الجمعه. بقول النبي عليه الصلاه والسلام يورينا انه الذكر الواجب عليه والبلازم عليه احب عند الله عز وجل من الذكر المادي واجب ولازم عليه. عشان كده الواحد كان قال لي الفرق بين الزور المتطرب والزور الما متطرب شنو؟ تقول دي واجب ولا ما واجب؟ والواجب النبي قال احب الاعمال الى الله ادومها وان قال الحديث الصحيح. ها كده زي ده. قال ان يلزم نفسه بورد معين يتلوه عليه كل يوم وليله. حسن الليله كما جد مولانا الدكتور علي جمعه بديك الطريقه. الليله دي كم مشيت؟ الليله دي كم مشيت؟ حسن الدكتور بديك الطريق. شاذ لي الطريق. المحدثون في مصر كلهم شنو شاذ لي ما فيهم الحافظ جلال الدين السيوطي والامام النبعاني كلهم شاذ لي. اكبر المشاكل اللي وقعت مسألة تجانية في شرق آسيا حلها مولانا الدكتور علي الجمعة وقال كل الكلام اللي ذكر ده صحيح والفتوى اللي قالها مولانا الشريف إبراهيم صالح حق وصدق ده مولانا الدكتور علي الجمعة ده اللي بيعرف الشريعة بيعرف العلم شايف قال إلا أن المتشددين رفضوا ذلك أيضا كما رفضوا كثرة الذكر ولا نعلم أحدا ينهى عن الذكر من مريد الخير وكان في واحد بس يريد الخير يقول ما نسوي ذكر ده وين لقيته فياته ما في ما موجود كله الورد او الحزب الورد شنو ولا انا والحزب شنو قال هو مجموعه من الافكار الماثوره او غيرها من الاذكار الماثوره او غيرها يلتزم الذاكر ويواظب عليها رغبه منه في التقرب من الله وهو تطوع يتطوع به المسلم ها لم يفرضه الله عليه. قال الشيخ زكريا الانصاري دبل ابوه بشيخ الاسلام رضي الله عنه ها وتطوع وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه بل ينشئه الانسان باختياره من الاوراج. شفت يا شيخ؟ عشان كده العامي بيجي يقول لهم اذا كانت قلت الطرق دي الاذكار اللي بتعملوها دي كلها شرعيه الشريعه هي اللي قالت العدد بتاع القادريه يبقى كذا وبتاع الثمانيه يبقى كذا قول لي اي هي اللي قالت انت ما سمعت ولا شنو؟ ما قالت اكلفوا من الاعمال ماله؟ ده اللي بتيجوا ده عشان كده التزموا به وده اللي بتيجوا ده عشان كده بيلتزموا به في شنو ثاني؟ يعني مسكين ما يدري ها قال ابن حجر الحيتمي رحمه الله محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار ها زي الصباح ومساء زي الموجودة عند التجانية وزلفا من الليل بجزء من الليل زي الموجود عند القادرية والصمانية وغير ذلك فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ده اسمه ذكر وده اسمه ذكر ده واظب عليه ليل ونهار ده برضه واظب عليه ونهار كده هو قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله قديما وحديثا فما سن عمله على وجه الاجتماع على وجه الاجتماع كالمكتوبات بيقول فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات فعل ذلك وما سن المداومة عليه على وجه الإنفراد من الأوراد عمل كذلك قال الأوراد إذا كان اتسنيت أو جبت على نفسك في كونك تعمل على وجه الاجتماع زي ما بيعملوها تجانين أو على وجه الإنفراد زي ما بيعملوها القادرية والثمانية أحيانا قال كل ذلك قال شنو كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ذلك يريد على نشن جماعي فيه وإفراده. وكان حديث العلماء عن الأوراد وكأنها أمر متفق عليه فيذكرونها في أثناء كلامهم دون التنبيه على حكمها أو الاختلاف بشأنها. ومن ذلك قول ابن نجيم. ابن نجيم ده يا أخوانا أبو حنيفة نمرة 2 عنده كتاب اسمه الأشباح والنذائر لابن نجيم إمام أصولي ما اتكلم في أصول الفقه في قواعد الفقه ذاته من أحسن الكتب اللي يرجع عليها حتى في الساحة الأشباح والنذائر نمرة 1 ثم الأشباح والنذائر التعصيوتي نمرة 2 التعصيوتي أكبر من ابن نجيم لكن ابن نجيم أكبر من بتاع السيوطي. ابن نجيم قال شنو وذكر الحلواني ذا الحنفي أنه لا بأس أن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد بين الفريضة شنو والسنة تعمل الأوراد يعني واحد قال السلام عليكم صلاة المغرب ما دي الفريضة السنة بيانا السنة الركعتين بعد المغرب كان ممكن تعمل ويرتب بعد ذلك تقوم تسويها هي بتاعت بعد المغرب دي وكتها 200 الركعتين بعد المغرب وكتها 200 ليه صلاة العشاء هو ولا ما يهو ولا ما يهو كلها ممكن تعمل ما في معنى السلام عليكم صلاة الظهر ما في ركعتين بعد الظهر أو أربع ركعات كان داير قال بعد الظهر لو عندك ولد بعد الظهر قال تعمل الولد أو صليت عملت الولد كله جائز ما لي حاجة في التقديم والتأخير ما في معنى. ده ابن نجيم يا أخوانا شنو ذكر هذا الكلام في البحر الرائق ولقد نبه العلماء على فائدة الالتزام بتلك الأوراد وضرورة الحفاظ عليها. قال النووي ينبكي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو أقب صلاة. شو عشان يا داري ورجال عنا الشريعة إنما فتحت الباب الدار تعملها بالليل الدار تعملها بالنهار أو بتعملها دبر الصلاة ليل ونهار دي زي بتاعت التجانية أقب الصلاة زي بتاعت الثمانية والغادرية وتعرف كل واحد أو حالة من الأحوال فاته قال أن يتداركها. يا أخوانا ده صاحب الأذكار يا أخوانا في إدار وشر الأذكار ما تقول أنه الشيء فاتني أنا هذول ما ملتزم هذا يبدي صاحب الطريق يبدي ولا شنو أيوة إرفت الفرق يا أخوانا الفائدة كده إذا نشل بتبديه ما بتعتني به ويأتي بها قال إذا تمكن منها ولا يهملها فإنه إذا اعتاد عليها لم يعرضها للتفويت وإذا تصعل في غذائها سهل عليه تبيئها في وقتها. إذن أهل العلم يقول يعمرون بها مش ينحون عنها. قال الشوكاني وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يغضون ما فاتهم من أذكارهم التي يفعلونها في أوقات مخصوصة. كده يقول أذكارهم كل واحد منهم حاجة إن حاجة ملتزم بها. سيدنا علي بن أبي طالب أخذ ورد من النبي عليه الصلاة والسلام قصني في الطبراني في كتاب يقول للسيد محمد حافظ التجاني المحدث اسمه أهل الحق العارفون بالله. كان قبل سنتين في السوق كثير حتى يعني كنا في السوق كثير مرات ما جاء لكن الناس يقولون يقروا عشان يعرفوا أخيرة التجاني ويعرفوا أخيرة السنة والجماعة في ذلك الكتاب أهل الحق العارفون بالله كتاب صغير لكن كبير لأنه طلع من زول محدث عجوبة زمانه مضرب المثال السيد محمد حافظ التجاني شاهدنا وين ذكر الرواية دي أن سيدنا علي بن أبي طالب ما عنده ورد تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا مما شفته من النبي قال ما خليته قال له ولو يوم سفين قال ولو يوم سفين نصف الليل ذكرت أبو متصلي يوم سفين يا أخوانا اليوم اللي حصل فوق السبام ماتوا آلاف المسلمين يا أخوانا في اليوم ذاك ما في كارثة تاريخية أكبر من دي لكن قال ما خلى الورد بتاعه تقال بس والله مش أنا مشوار عشان كده بس خليت الورد ما سويت مشوار شنو كمان انتهى ترى من عمرك انتهى مشوار شنو اللي خلوا له الذكر ورد وانت في مشوارك ما كان ممكن تسويه لا ما سويته بس انت ما مهتم به ودعيه ساي بس بتدعي ساكت يوم سفين يا شيخ يوم سفين يا اخوانا شنو يوم التقى الجيش زي ما قالوا سيدنا معاوية اليوم ذاك مات فوق شنو يا اخوانا من الجيش المسلمين صحابه وتابعين لا نقول الا الله لكن الولد بتاعه ما خلاه قال ولو يوم سفين قال ما خلي ما خليته قال الشغلان المواظبه هينا كده الزول الجواز اللي اخونا كان واظب كان جات جاء يا جات كربه كان قال يا الله الله بيستجيب له تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كده يا خزيمة. أنا في كده ساكت مودد كرائنا اللي كشفت نازل القرآن كده. آه يا حجاوز كده دفع ما بيبقى داري منك حاجة كثيرة كثيرة شغل ده. ما تظن أن القيامة الحينة بس تموت وتنجو بتي أتنين السودانية تنحكم في غادي هوي في المسار. النبي قال ألا وإن سلعة الله غالية ألا وإن سلعة الله الجنة. سلعة الله غالية غالة شنو إلا تشتري تشتريها في شنو أنا دار نشوف نودي شنو لكم حتى في البيت ولا فاهم في البيت تودي لهم ما في إلا تودي تذكر يا ربي تشتري بيهم تنظر نفسك في حياة الله ومرات تشتغل كثير تطبع كثير يا أخوانا هناك ما في مراجعة هناك ما في طريقة نرجع نقول والله لو كنا عارفين الناس الخشوا الجنة ما يندموا إلا على حاجة بس يقول تاري الله بدي كرامة زي دي للزول الذكر نحن نجيبنا ذاته على ساعات الحدث في الدنيا ما ذكرنا الله قلت هنا في إلال ومريخ وأمريكا وقرب وكده وغير ذلك قرب مشى ذاته بعد ديناه قال ابن الحاج ولوين ما سمينا كلام الشوكان قال يغدون ما فاتهم من أذكارهم التي يفعلونها في أوقات مخصوصة وقال ابن علان نفس الدين الشافعي الشرح الأذكار النووية المراد بالأحوال الأحوال المتعلقة بالأوقات ها قال للمتعلق قال بالأسباب كالذكر إلى رؤية الهلال وسماء الرعد ونحو ذلك فلا يندب تداركه عند فوات سببه ومن ترك الأوراد بعد اعتيادها يكره له ذلك أكبر جدا قال كان الصحابة قال بيغضوا الأذكار قال الأذكار بشنو يا أخونا في واحد يتعلق بالأوقات مش اللي بتتعلق شنو قال بالأذكار اللي بتتعلق بالأوقات قلت هذا الذكر بتاع الصباح وقت الصباح قال تغدي جبت عن مشى تغدي لكن قال لا الذي يتعلق بشنو بالأسباب كان شوف الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان لك فاتك شنو ما في هذا اليوم دار تخش المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مطالي أبواب رحمة الله خليت شنو مقدر لي وما في كان مركت ما ذكرت شنو اللهم افتحلي أسرك وفضلك العظيم ما في هذا اليوم أو أعوذ بالله العظيم وفرش الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم ما في هذا يريدنا اللي يقضي يا ليه أخونا بس اللازم كده يا حضيلة أيوة جميل جدا قال هنا شنو يا أخونا يقرأ له شنو يا أخونا ذلك فإذا كان ملتزم كان التزم شنو يا أخونا ما يهرم عليه ليه يهرم عليه لأنه شنو أحد ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا أيوة وقالوا أوفوا بال إن الأعلى كان مسؤولا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي قال ابن الحاج وينبغي للمريد أن تكون أوقاته مضبوطة لكل وقت منها عمل يخصه من الأوراد فلا يغتفر في الورد على ما سبق من الصلاة والصوم بل كل أفعال المريد ورد حتى أقول أنا ما كبير في الصلاة ما في ذكر وفي شنو صويت قال ده ما يكفي وقت كل دار يكون شنو أخونا ذكر الله عز وجل من أوتي الذكر فقد أوتي منشور الولاية يعني بس كان عمله فقط للذكر خلاص الباب دار الولاية فتح عليك لكن ما في ذكر ما في ولاية قد كان السلف رضوان الله عليهم يقولون جوابا لمن طلب الاجتماع بأحد من إخوانه ويكون نائما بعيد هو شنو في ورد النوم نائما قال هو بيقول شنو هو في ورد النوم النوم ما شاك له هو من جملة الأوراد داري ورجع قلنا شنو تنظيم الوقت حسينا باللغة العصرية بيسموه شنو يا أخوانا التكتيك الزماني تنظيم الوقت شنو يا أخوانا أي ذول حتى ما منظم وقته شغله كله مبرجل ذول يا أخوانا عيب كبير عندك 30 سنة شغلك مبرجل 40 سنة شغلك مبرجل 50 مبرجل انت شنو بيسوي شنو صباح صباح انا بصلي الصبح حاضر مع الجماعة وبيسوي شنو تاني ها انا بقرا القران ولد بتاع القران بعد الصبح خلاص بقرا القران لا لا بعد عندي الاذكار والاوراد تعمل هذه بتاعت الطريق يلا بتقرا القران 200 انا بقرا القران هنا بعد صلاة العشاء او بقراه بالليل طيب يلا الدور تسوي شنو عادة بعد كل صلاة عندي كذا بسوي كذا شنو بسوي والعلم بتقرأه مثل في وقت كذا وكذا جاءه اسمه البرمجة تبرمج وقت كان يتغير الزمن أو يتغير الحال كان تبرمج وقت آخر لكن بس تخليها مفتوحة إلا يوم تصادم يعود لا من تموت وتمشي الآخرة مخلص ما عندك أي حاجة سيدنا سليمان بن داود أم تقول شنو يا بني لا تخسر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الإنسان فقيرا يوم القيامة. هل أهل كثار بدوك يا شيخ ولا شنو؟ ولا ما بدو شغلانة دي؟ قول بدوك كل إن الأهل كثار هناك بدوك إنت تجيب في حق الأهل ده يمكن ما يكفي. حصلت عندك أغراض أهلك كل يدوك شنو غرضك ما يكفي. حصلت أرسل بليك أمارة أهلك كلهم عدوك شنو يخونا بكفي. وكيف يبقى يا أخ ما أخير تعمل لك حقا قبل ما تستكيد بها أهلك ده؟ كده يا هزيدة. من جملة الأوراد التي تغرب بها إلى ربه عز وجل، وإذا كان كذلك فيكون وقت النوم قال معلوما، كما أن وقت ورده بالليل يكون معلوما، وكذلك اجتماعه بإخوانه يكون معلوما، وكذلك الحديث مع أهله وخاصته يكون معلوما، كل ذلك ورد من الأوراد. أي حاجة ترتب هزيدة. مولانا الشيخ يقول حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، يعني رجل الحمد لله منذ صغر حفظ القرآن وأمور كل يزيد على 80 سنة شغال في القرآن ليل نهار غير القلوب غير الأوراد. قال كرقت الرقدة دي بتاعة النهار سميتا من خشم أولاده. قال كم مات ولدي بالنهار ده ما تطوروني تخلوني ناخذ القبيلة بتاعتي. أي زول ما قاعد يغير بالنهار ده قيامه بالليل صعب. وأما الآن العاملين مش ياخذنا السهر ده لي 12 ولي 1 وغير ذلك ممنوع، وما عندك خبر اسمع الكلام ده. الشريعة قلنا شنو يا أخوانا؟ لا من تجعل الشي واجب بتعمل احتياطي للشي اللي بيخلي الواجب تيجي، لا من جعل الصلاة بتاعت الصبح واجبة وكسائر الصلوات وبالذات وقت الخطير العدو وقت الغفلة ولذة النوم، النبي عليه الصلاة والسلام شنو كان ينهى عن النوم قبلها والحديث شنو؟ بعدها بعد صلاة العشاء ما في ولا تتاجر، أي ظل مش بيت يلا. يلا امش بيتكم يلا امش بيتكم كده ما في حاجه اسمها ونفع. ها استثنى في الاحاديث النووي يا اخواننا يا له من عالم في رياض الصالحين يبين بالاحاديث. قال الا لقراءه العلم قال يجوز، الا للذكر قال يجوز، الا للانسان انه ضيف لا يجوز، لكن في الغنوات الفضائيه هنا لا يجوز. حسب تلين يا اخواننا شنو ببليه مما الغنوات جاد يا اخواننا شنو بيقوم الليل يعني كان كان في 5% بيقوموا، الله أعلم الآن يكون شنو أقل من 1% بيقوموا. لأنه شنو يا أخوانا؟ الناس بيجي يتفرجوا بالغناء ما بيبدوها، في العالم الخواجة بيعملوا في بلده في أوروبا، الوقت بتاعه بيجيك هنا 200 يا أخوانا، الناس نايمة، الساعة 12، ويجيك الساعة 1، الساعة 12 الساعة 1، عمره ما قعد في الوقت ده إلا في الكورة دي، الوقت كله في انتظار الكورة لحد الوقت ده، الساعة 12 هنا. ما في صلاة ما فينا المناقشة لعنه الكاس ذات لعنه لعنه لعنه وكله مكتوب عليه، كل كلام ابن عالم عليه لا له إلا ذكر الله. تقول لي كاس كاس كاس كاس كاس كاس شنو كاس حاجة كعبة شايف يلا بعد ما شنو يلا ده الوقت ده بعد ذاك يمشي أقول شنو ساعتين ثلاثة ساعات خواجه هو شنو نجح نجح ما عاد. المسلمون في العالم بل غادة يزعموا أنهم بيقودوا الإسلام وروك القروش اللي بيبذلوها في السنة الواحدة في كرة القدم بيوتكم دي كلها من هنا ليه أغرى سودان ده يبنوه شنو يا أخوانا يبنوها عقد مصلى بس رجال شنو القروش قال تفضل كل القروش تبذل في كرة وعدا قامت بالكرة قام بيه شنو قام بيه الخمر وقام بيه شنو يا أخوانا يعني الأشياء المحرمة. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حرم الخمرة ورانا أن التحريم شنو يا شيخ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم شنو يا أخوانا يلا عشان تعرف أنه هي ذاتها الشجاع بتعريف الخمر عشان تصد على ذكر الله. طيب حسن يا أخوانا ما نام ليه ساعة 12 والكرة تبدأ ساعة 12 ويأخذ ساعتين واحدة اثنين بالليل ده كله بيطارج في الكاس كده هو هنا صدته على ذكر الله ولا ما صدته وقيام الليل هل نحن مطالبين به؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجون. ولم يسلم يقول شنو يا عبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان ان كان يقوم الليل بكرك حتذكر الله مثل ما تقوم الليل مثل. واصبحت الظاهره دي عند المسلمين كانها من الضروريات الدينيه. ما في زلزال يقول انها ما جائزه، خليك من كونها تجعلها مكروهه، خليك من كونها تبقى حرام، خليك من كونها تبقى شنو معنا انه اشياء عاديه ساكت تمشي القيامه ومخلص مشكله طويله خلاص. الأوقات أي لحظة اللي الله يهديك لها بعدين صح منها السمات نوم لي 12 وبعد 12 ساعتين لسه حديثات على العداف لا يسألك يوم القيامة يسألون يومئذ عن النعيم. النعيم شنو؟ الموية الباردة الله أداك لها اللي ورد الله أداك موية باردة وشربتها وطابت نفسك كله سويت لها الله شنو؟ ما سويت حاجة تسأل الله قال كده النبي قال يا هو موية الباردة يعني خلصنا دي شغلانة دي خلاص يا علم خلاص بس خلاص خلاص الزمن ده كله يا ليش عشان كده بيقول أنه شيء قال كل ذلك ورد من الأوراد إذ أن أوقاته مستقرغة في طاعة ربه عز وجل فلا يأتي إلى شيء مما أبيح له فعله أو ندب إليه إلا بنية التقرب إلى الله تعالى وهذا هو حقيقة الورد أعني التقرب إلى الله تعالى وهذا على جادة الاجتهاد على طريق الاجتهاد والفراق من الصحة والسلامة من العوائق والعوارض أو من حال يرد يكون سببا لترك شيء من ذلك ولذا نرى الشيخ دار الدين الخلاصة خلاص أن الالتزام بالأوراد والأحزاب في ذكر الله تعالى وسيلة مهمة ومجربة في عانة المسلم على المداومة على ذكر الله كثيرا وهي فعل السلف الصالح ولذا فهي مستحبة والوسائل لها حكم المقاصد والله تعالى أعلى وأعلى. الشيخ هو بيتحدث لك عن الطريق بلغة شنو يا أخوانا يعني أنت بتفهم أنه شنو ماذا يعني الناس اللي بيبقى عندهم منزعجين كل الإزعاج في كونه يعني الناس ما يذكر الله سبحانه وتعالى وجعل عنه الذكر ده ما يجوز إلا بعادات معينة نقول أبعدتم الندعة السيدة خفية أم المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام رأى عندها 4000 نوى تصبح بها هذول الفهم على أنه العدد الورد في الحديث النبوي لا يجوز الزيادة عليه أم المؤمنين تصبح بها كم 4000 شنو نوى أو حصل تحت التمر والنبي ما قال لا ذكر الكثير ده ما مطلوب أو ما جائز في شريعة الله عز وجل لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقرر على ذلك.